النبي يا عين النبي يا خدود الحليوة احبابي يا احبابي يا رموش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقال عليناك منه متأكد وعارف انه أمورة وحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة صبح عليها أمانة لتوصي الحليوة وتقوله إن فيه أحباب أتحل المحبة الباب يشوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني إيه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة عين نبي يا عين نبي يا بدود الحليوة احبابي يا احبابي يا رموش الحليوة يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواك ومخبي لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة والإمتى البعد متقدر أنا بسأل عليه وبدور والفكر في هواه متحير ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني إيه قصده الحليوة إيه قصده الحليوة الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصده الحليوة